بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالفصل الذي جعله الإمام الغزالي تابعا لمسائل العقيدة، وهو في اعتذاره عن ذكر المسائل التي لم يرها مناسبة أن تذكر في هذا الكتاب، وقد اعتاد علماء العقيدة أن يذكروها في كتب العقيدة، ولكن مع ذلك أراد أن يذكر من كل قسم مسألة ليتبين فيها هذا الأمر. فذكر في الفصل الأول، وهو أنه قسمها إلى 3 أقسام: عقلية ولفظية وفقهية. فالمسألة العقلية كانت في أن المقتول هل يقتل بأجله أو أنه قبل أجله. ناقشنا هذه المسألة وبينا فيها أن مذهب أهل السنة والجماعة أن المقتول ميت بأجله. الآن عندنا المسألة اللفظية. المسألة اللفظية يعني مسائل ترجع إلى الألفاظ وما وضعت له هذه الألفاظ من المعاني. نعم. المسألة الثانية وهي اللفظية، فكاختلافهم في أن الإيمان هل يزيد وينقص. الآن إخواننا، هذه مسألة ذكرها علماء العقيدة. نعم. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. إذن هذه مسألة مذكورة في العقيدة. طب الإمام الغزالي ما ذكرها هنا؟ قال لك لأن هذه المسألة يجب علينا يعني أن نعلم أنها من قبيل الخلاف بالألفاظ. يعني ما هو الإيمان الذي يزيد وينقص، وما هو الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص؟ كأنه يقول لنا إن هذه المسألة يعني لم يحرر فيها موضع النزاع، فالإيمان الذي أثبت الأشاعرة أنه يزيد وينقص شيء، والإيمان الذي قال عنه الماتريدية إنه لا يزيد ولا ينقص شيء آخر. طبعا هذا الكلام قاله أيضا بعض العلماء غير الإمام الرازي، وهو التوفيق بين القولين، وجعل الخلاف لفظيا، والبعض لا أصر على أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة خلاف حقيقي. نعم. أم هو رتبة واحدة؟ وهذا الاختلاف منشأه الجهل بكون الاسم مشتركا، أعني اسم الإيمان مشترك، يعني وضع لي أكثر من معنى. وإذا فصل مسميات هذا اللفظ ارتفع الخلاف، وهو مشترك بين 3 معان، إذ قد يعبر به عن التصديق اليقيني البرهاني. الإيمان هو التصديق، أي الاعتقاد الذي ينشأ عن الدليل، ينشأ عن البرهان. فنقول فلان آمن أي صدق بناء على الدليل والبرهان، هذا المعنى الأول. وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدي الذي ليس فيه دليل. إذا الأول هو التصديق الناشئ عن دليل، الثاني هو الاعتقاد الذي يقع في النفس بلا دليل، يقال هذا إيمان وهذا إيمان. إذا كان جزما طبعا، لأن الشك والوهم وما شابه ذلك هذا أو الظن هذا ليس بإيمان أصلا. الإيمان لابد أن يكون جزما، سواء كان بدليل أو بغير دليل. وقد يعبر به عن تصديق معه العمل بموجب التصديق. معه العمل بموجب التصديق. افتح الجيم. بموجب التصديق. أيوة. نعم. ودليل إطلاقه على الأول أن من عرف الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته فإنا نحكم بأنه مات مؤمنا. نعم. ودليل إطلاقه على التصديق التقليدي أن جماهير العرب كانوا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد إحسانه إليهم وتلطفه بهم ونظرهم في قوانين أحكامه. وهذا اسمه اعتقاد كما يقول الإمام الغزالي. يعني إنسان لم يعلم بالإسلام أصلا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عطاء ودعاه إلى الإسلام فأسلم. هذا لا رأى معجزة ولا سمع بالمعجزة ولا سمع قرآن ولا شيء، وإنما أعطي عطاء فأحب المعطي فدعاه إلى الإسلام فأسلم. أسلم لماذا؟ لإكرام النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الإيمان اسمه اعتقاد جازم. أما الصحابة الذين كانوا يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويسمعون بالمعجزات ويسمعون القرآن ويعلمون أن ذلك كله خوارق عادات لا تتأتى من إنسان عادي، فإذا اجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمهم أسلموا، فهذا الإيمان مبني على إيش؟ على دليل وليس على اعتقاد عادي. هذا إيمان مبني على دليل ألا وهو المعجزات الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. من غير نظر في أدلة الوحدانية ووجه دلالة المعجزة، وكان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم، وقد قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق، ولم يفرق بين تصديق وتصديق. ودليل إطلاقه على الفعل قوله عليه السلام لا يزني الزاني وهو مؤمن حين يزني، وقوله عليه السلام الإيمان 74 بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق. طبعا هنا المراد بالإيمان هو ثمراته ونتائجه. نعم. فنرجع إلى المقصود، ومن هنا بين لنا أن الإيمان الذي اختلف في نقصانه وزيادته يطلق على عدة معاني. طيب يا ترى الذين قالوا إنه يزيد وينقص هل أرادوا نفس المعنى الذي أراده الفريق الآخر بالتدقيق الملائي؟ لا، هذا تكلم بمقام وهذا تكلم بمقام آخر، فما أثبته هذا لم ينفه هذا، وما نفاه هذا لم يثبته هذا. لذلك إخواننا نقول الإمام الغزالي هنا يرجح أن هذه المسألة من قبيل الإشكال اللفظي وليس الإشكال الحقيقي. نعم. ونقول إن أطلق الإيمان بمعنى التصديق البرهاني لم يتصور زيادته ولا نقصانه، بل اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه، وإن لم يحصل بكماله فليس بيقين، وهي خطة واحدة ولا يتصور فيها زيادة ونقصان، إلا أن يراد به زيادة وضوح، أي زيادة طمأنينة النفس إليه، بأن النفس تطمئن إلى اليقينيات النظرية في الابتداء إلى حل ما، إلى حد ما، فإذا تواردت الأدلة على شيء واحد أفاد بظاهر الأدلة زيادة الطمأنينة. الطمأنينة تزداد بالأدلة. إيه نعم. أما نفس التصديق لا. لذلك إخواننا الإيمان له أصل وله أمور تابعة له، فالتصديق هو الأصل وهذا لا يقبل الزيادة ولا النقصان. أما هناك أمور تابعة لهذا التصديق وهي الطمأنينة، الإشراقات، الأعمال وما شابه ذلك، هذه أمور تابعة وهذه تقبل الزيادة والنقصان. نعم. وكل من مارس العلوم أدرك تفاوتا في طمأنينة نفسه إلى العلم الضروري، وهو العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد. يعني الآن في أي علم عندما تتعلمه ابتداء شو بيكون عندك نظري، وبالتالي بيكون يعني اطمئنانك له وتسليمك له وركونك إليه قليل. فإذا مارسته وشرحته وتعلمته وزدت في قراءته تزداد طمأنينتك لهذا العلم ولهذه المسائل. نعم. وهو العلم وإلى العلم بحدوث العالم وأن محدثه واحد. نعم. ثم يدرك أيضا تفرقة بين أحاد المسائل بكثرة أدلتها وقلتها، فالتفاوت في طمأنينة النفس مشاهد لكل ناظر من باطنه، فإذا فسرت الزيادة به لم يمنعه أيضا في هذا التصديق. أما إذا أطلق التصديق التقليدي فذلك لا سبيل إلى جحد التفاوت فيه، فإنا ندرك بالمشاهدة من حال اليهودي في تصميمه على عقده، ومن حال النصراني والمسلم تفاوتا، حتى أن الواحد منهم لا يؤثر في نفسه وحل عقد لبه قلبه وحل عقد كل قلبه أو لبه، ما في إشكال. نعم. لبه وحل عقد لبه التأويلات والتخويفات، ولا التحقيقات العلمية ولا التخيلات الإقناعية. والواحد منهم مع كونه جازما في اعتقاده تكون نفسه أطوع لقبول اليقين، وذلك لأن الاعتقاد في القلب مثل عقده مثل عقدة ليس فيها انشراح وبرد يقين، والعقدة تختلف في شدتها وضعفها، فلا ينكر هذا التفاوت منصف، وإنما ينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميها ولم يدركوا من أنفسهم ذوقها، ما شاء الله، ولم يلاحظوا اختلاف أحوالهم وأحوال غيرهم فيها وأما إذا أطلق بالمعنى الثالث وهو العمل مع التصديق فلا يخفى بطرق التفاوت إلى نفس العمل. تطرق التفاوت، ما؟ تطرق. فلا يخفى تطرق التفاوت إلى نفس العمل. وهل يتطرق بسبب المواظبة على العمل تفاوت إلى نفس التصديق؟ فأقول إن المواظبة على الطاعات لها تأثير في تأكيد طمأنينة النفس إلى الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس، وهذا أمر لا يعرفه إلا من سبر أحوال نفسه وراقبها في وقت المواظبة على الطاعة في وقت الفترة، ولاحظ تفاوت الحال في باطنه، فإنه يزداد بسبب المواظبة على العمل أنسه لمعتقداته، ويتأكد به طمأنينته، حتى أن المعتقد الذي طالت منه المواظبة على العمل بموجب اعتقاده أعصى نفسا على المحاول تغييره وتشكيكه ممن لم تطل مواظبته، بل العادات تقضي بها، فإن من يعتقد الرحمة في قلبه على يتيم فإن أقدم على مسح رأسه وتفقد أمره صادف في قلبه عند ممارسة العمل بموجب الرحمة زيادة تأكيد في الرحمة، ومن يتواضع بقلبه لغيره فإن عمل بموجبه ساجدا له أو مقبلا يده ازداد التعظيم والتواضع في قلبه، ولذلك تعبدنا بالمواظبة على أفعال هي مقتضى تعظيم القلب من الركوع والسجود. يعني الآن القلب مليان تعظيم لله عز وجل، أمرنا أن نركع وأن نسجد، لماذا؟ حتى يزداد هذا المعنى في القلب التعظيم، فأنت تفعل أمرا يقتضيه تعظيمك القلبي، فإذا فعلت هذا الركوع وهذا السجود تكون قد استجبت لداعي هذا التعظيم القلبي. طيب بالمقابل إذا ركعت وسجدت يزداد هذا التعظيم أيضا في القلب. نعم، ليزداد بسببها تعظيم القلوب. نعم، فهذه أمور يجحدها المتحذلقون في الكلام الذين أدركوا ترتيب العلم بسماع الألفاظ ولم يدركوها بذوق النظر. أي الإمام الغزالي كثيرا ما يركز عليها، أن العلم ليس ألفاظ وليس مصطلحات، وإنما هو حقائق يجب أن تكون واضحة عند المتعلم. لذلك الآن يقول لنا إن الإيمان الذي هو التصديق، يعني هذا لا يزيد ولا ينقص، وإنما يزيد وينقص ما هو الإشراقات والاعتقادات والأعمال والطمأنينة التابعة لهذا التصديق. نعم، فهذه حقيقة المسألة. نعم، ومن هذا الخبر اختلافهم في معنى الرزق، أن المسألة يعني الخلاف اللفظي، الخلاف الذي وقع في مسائل الاعتقاد وهو من قبيل الخلاف اللفظي، قضية الرزق، الخلاف في مفهوم الرزق بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة. نعم، وقول المعتزلة إن ذلك مخصوص بما يملكه الإنسان، والرزق عند القوم ما به انتفع، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقيل لا، بل ما ملك. إذن الرزق عند المعتزلة ما هو؟ هو ما يملكه العبد، رزقك هو ملكك، هذا كلام المعتزلة. قلنا لهم لا، الرزق ليس هو الملك، فقد يعيش الإنسان طول حياته يملك كثيرا ولا يستوفي ملكه، يموت ويخلف شيء كثير للورثة. إذن معنى ذلك هذا الإنسان ترك رزقه لغيره؟ لا، هذا ليس رزقا، هذا ملك. الملك شيء والرزق شيء آخر. الفقير قد يكون مرزوق أكثر من الغني. التاجر إخواننا الذي يمرض ويمنع عن الطعام والشراب وعماله يأكلون أطيب الطعام، هو يملك الكثير ورزقه قليل، بينما دول العمال ربما لا أملاك لهم وإنما يرزقون كثيرا. يعني في تاجر مرة مريض، سبحان الله، كان كلما أحب اشتهى طعاما لا يستطيع أكله يصنعه ويأتي به إلى عماله ليأكلوا أمامه الطعام الذي يحبه. هل هم يأكلون ملك مين؟ ملك التاجر، لكن يأكلون بالمقابل إيش؟ أرزاقهم، فهم مرزوقون غير مالكين، وهو مالك غير مرزوق. نعم، وقول المعتزلة إن ذلك مخصوص بما يملكه الإنسان حتى ألزم أن لا رزق لله تعالى على البهائم. البهائم لا تملك، إذن بالتالي ما تأكله البهائم لا يسمى رزقا، هذا مما يلزم كلامهم، هذا لازم المذهب. قد يكون هم ما صرحوا به لكنه يلزمهم على كلامهم، وهذا مما يبطل كلامهم. فربما قالوا هو مما لا يحرم تناوله، الرزق مما لا يحرم تناوله، يعني الرزق عندهم بس بالحلال، المحرم ليس بالرزق. إنه طيب، في إنسان أحيانا ظالم كل عمره عم يأكل حرام، معنى الله ما رزقه هاد؟ نعم، فقيل لهم فالظلمة ماتوا وقد عاشوا عمرهم لم يرزقوا، وقد قال أصحابنا إنه عبارة عن المنتفع به كيف كان. نعم، يعني كيف كان بمعنى أنه مع الملك أو بلا ملك، من حلال أو من حرام، هذا هو الرزق. فيرزق الله الحلال فاعلما ويرزق المكروه والمحرم. ثم هو منقسم إلى حلال وحرام، ثم طولوا في حد الرزق وحد النعمة، وتضييع الوقت بهذا وأمثاله، وتضييع الوقت بهذا وأمثاله، وأن من لا يميز بين المهم وغيره لا يعرف قدر بقية عمره. الله، الإنسان الذي لا يعرف الفرق بين المهم وبين غير المهم هذا بيضيع عمره، لأنه يشتغل في ما لا يهم عن الشيء المهم، أمور ثانوية بيعلق عندها، بيضيع أوقات فيما لا فائدة فيه، ويصرف الجهد والوقت في الأمور القليلة ويترك الأمور العظيمة. نعم. وأنه لا قيمة له، فينبغي أن لا يضيع العمر إلا بالمهم. يا سلام. وبين يدي الأنظار أمور مشكلة، البحث عنها أهم من البحث عن موجب الألفاظ ومقتضى الإطلاقات، فلنسأل الله أن يوفقنا للاشتغال بما يعنينا. المسألة الثالثة. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.